نلت السعادة عندما نجيت رب العالمين، لله أسجد حاملا شوقا تغلف بالحنين، لله أسجد حاملا شوقا تغلف بالحنين. أدعو إلهي خالقي والأرض تحتضن الجبين، أرنو إليه وأشتكي وبه ألوذ وأستعين. الدمع يحكي قصتي ويبوث آلام سنين، والقلب يهتف راجيا عونا من الله المعين. نلت السعادة عندما نجيت رب العالمين، لله أسجد حاملا شوقا تغلف بالحنين، لله أسجد حاملا شوقا تغلف بالحنين. سبحان من جعل في دموع القانتين، والحمد لله الذي يمحو خطايا التائبين. يا ربي صل على الحبيب المصطفى الهادي الأمين. ما أشرقت شمس النهار على بلاد المسلمين، على الحبيب المصطفى الهادي الأمين. على الحبيب المصطفى الهادي.